أيضا يقول هل تحل لأخوي الأصغر أم لا؟ إذا كان أخو لم يرضع من أمها تحل، إذا كان لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها ما بينهما رضع فإنها تحل، أما الذي رضع من أمها أو رضع من زوجة أبيها فإنها تكون أختا له، لكن لابد يلاحظ أن الرضاع لابد يكون خمس رضاعات فأكثر، ولابد يكون في الحولين، لابد يكون الرضاع خمس رضاعات مضبوطة مثبوتة، ولابد يكون في الحولين، أما الرضاع أقل من خمس أو فوق الحولين، الطفل فوق الحولين هذا لا يؤثر على الصحيح. نعم. ونقول أهل العلم نعم.